الدرس 33. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه للدارين آمين. قال: ويندب لمن يرجو زوال عذره كمريض وعبد تأخير الظهر إلى اليأس من الجمعة، وإن لم يرج زواله كالمرأة فيندب تعجيله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ويندب لمن يرج زوال عذره كمريض وعبد تأخير الظهر إلى اليأس من الجمعة. تقدم بعض أصحاب الأعذار الذين يعذرون في ترك الجمعة، فالذي يرجو زوال العذر يندب له أن لا يصلي الظهر حتى ييأس من إدراك الجمعة إذا كان يرجو زوال عذره قبل فوات الجمعة، مثل المريض يرجو زوال المرض أو يرجو خفة المرض فيتمكن من الذهاب لصلاة الجمعة فلا يصلي الظهر حتى ييأس من إدراك الجمعة. وكذلك العبد الذي يرجو العتق يندب له أن يؤخر الظهر حتى ييأس من صلاة الجمعة. وإن لم يرجو زواله كالمرأة فيندب تعجيله. الذي لا يرجو زوال عذره مثل المرأة، المرأة لا يعني لا ترجو أن تتحول إلى رجل، نقول يعني. وكذلك الزمن المريض، الزمن مرضه مزمن الذي لا يستطيع مثلا المشي ولا يجد مركبا، فإذا كان كذلك يعني لا يرجو زوال العذر فيندب له تعجيله، أي تعجيل الظهر، يعني تعجيل صلاة الظهر حتى يحوز فضيلة أول الوقت. نعم. قال: ومن لزمته الجمعة لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة، ويحرم عليه السفر من طلوع الفجر إلا أن يكون في طريقه موضع جمعة أو ترحل رفقته ويتضرر بالتخلف. نعم. ومن لزمته الجمعة يعني غير معذور بترك الجمعة، من لزمته الجمعة لم يصح ظهره قبل فوات الجمعة، يعني لو أراد أن يصلي الظهر وهو تلزمه الجمعة لا تصح صلاته، لا تنعقد. ويحرم عليه السفر أيضا من طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر لا يحرم، أما بعد طلوع الفجر يحرم عليه السفر حتى لو كان هذا السفر سفر طاعة، لأن صلاة الجمعة مضافة إلى اليوم، فإذا طلع الفجر فهو أصبح مخاطبا بهذه الصلاة فلا يجوز له أن يسافر ولا يصليها، إلا أن يكون في طريقه موضع جمعة. هنا يستثنى، يعني إذا كان يجد في الطريق مكان، يعني مسجدا مثلا في الطريق يصلي فيه الجمعة، أو قد يعني سفره ليس بالطويل، أو قد يدرك صلاة الجمعة في البلد الذي هو مسافر إليه، مثلا يركب بالطائرة مدة ساعة ساعتين في الصباح قبل الزوال فيصل إلى البلد الذي هو قاصده فيستطيع أن يدرك الجمعة يصلي الجمعة، هذا لا يحرم عليه السفر عند ذلك. أو ترحل رفقته ويتضرر بالتخلف، يعني لو تخلف عن الرفقة في السفر يتضرر بهذا التخلف، فهنا يجوز له السفر، أما لغيرهما لا يجوز ممن تلزمه الجمعة. وطبعا هذا يعني بينا بعض الناس يتساهلون بهذا ويسافرون يوم الجمعة من غير أن ينظروا إلى إدراك الجمعة وعدم إدراك الجمعة، فهذا يعني من التساهل بالدين. طائر نعم، طائر موعد الرحلة يعني نقول إذا كان يتضرر بالتخلف، إذا يلحقه ضرر بهذا التخلف، تخلف عن الرحلة مثلا فيه يتضرر بذلك، يجوز له أن يسافر. أما لغير ذلك لا يجوز. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره ولا يعان في حاجته. فإن خالف وسافر يعتبر سفره سفر معصية، فلا يترخص برخص السفر إلا إذا فاتت الجمعة. فبعد فوات الجمعة يحسب الآن ابتداء سفره بعد فوات الجمعة، لأن سبب المعصية انتهى، أما قبل ذلك فلا يترخص برخص السفر. قال: وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة. أن تقام في وقت الظهر جماعة بعد خطبتين في خطة أبنية مجتمعة بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مستوطنين، حيث تقام الجمعة لا يضعنون عنه إلا لحاجة، وألا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى، حيث لا يشق الاجتماع في موضع واحد. نعم. بعدما فرغ المصنف من بيان من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه، شرع في بيان شروطها، يعني شروط صحة الجمعة، كما قال: وشروط صحة الجمعة بعد شروط الصلاة ستة. يعني هذه الشروط إضافة إلى ما يشترط في الصلوات العادية. الشرط الأول: أن تقام جماعة، أن تقام صلاة الجمعة جماعة، فلا يصح أن تصلى فرادى. طبعا لا يصح أن تصلى فرادى ابتداء، أما إذا أتى شخص مسبوق مثلا وأدرك ركعة من الجمعة مع الإمام ثم أتمها منفردا تحسب له جمعة بما أنه أدرك ركعة مع الإمام، أما ابتداء يعني لا تصلى فرادى، كل شخص يصلي منفرد مثل صلاة الظهر، لا بد من صلاتها جماعة، لأن الجمعة لم تصلى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا كذلك. وللحديث عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. فهذا شرط أن تقام جماعة، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: أن تقام في وقت الظهر، في وقت الظهر، يعني لا يصح أن نصلي الجمعة قبل دخول وقت الظهر، ولا يصح أن تصلى الجمعة بعد خروج وقت الظهر، لا بد من أن تكون الصلاة في وقت الظهر. فلو ضاق طبعا الصلاة والخطبتان، الصلاة والخطبة أيضا تكون في وقت الظهر، لا يجوز أن تتقدم الخطبة على وقت الظهر حتى لو كانت الصلاة يعني بعد دخول الوقت، لا بد من أن تكون الخطبة والصلاة كاملتان في وقت الظهر. فإذا ضاق الوقت عن الخطبة وعن الصلاة في الوقت، فهنا لا يجوز لهم أن يصلوا الجمعة، بل يجب عليهم الظهر. فأن تقام جماعة في وقت الظهر، هذا هو الشرط الثاني. جاء في البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. وعندهما، يعني عند الشيخين البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فيدل الحديثان على أن الجمعة ما كانت تصلى إلا وقت الظهر، بل في أول وقت الظهر. وقوله بعد خطبتين، هذا الشرط الثالث، أن تكون الصلاة بعد خطبتين، فلا يصح أن تصلى صلاة الجمعة قبل الخطبة، لا بد من تقدم الخطبتين، لأن ذلك ثبت بالإجماع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الخطبتين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. فلا بد من تقدم الخطبتين. وكذلك عن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئا يسيرا، ثم قام فخطب الخطبة الثانية، حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى، يعني بعد الخطبة. ولأن صلاة الجمعة تؤدى جماعة فتؤخر عن الخطبتين ليدركها المتأخرون في الحضور، ولأن الخطبة شرط للجمعة والشرط مقدم على مشروطه. وقوله في خطة أبنية مجتمعة، هذا هو الشرط الرابع، أن تقام الجمعة في خطة أبنية، في خطة أبنية. طبعا هنا إذا لابد من البناء، طبعا البناء سواء كان من الحجر أم كان من الخشب أم من الكيربي الشبرات، كلها يقال لها أبنية، فيخرج بذلك الخيام، الخيام مخيمات بيوت الشعر، هذه لا يقال لها أبنية فلا يصح إقامة الجمعة فيها. أما إذا كانت أبنية فتقام فيها الجمعة، سواء في ذلك الأمصار والبلاد والقرى الصغيرة، كلها تقام فيها الجمعة. ومجتمعة أيضا يشترط أن تكون هذه الأبنية مجتمعة وليست متفرقة، يعني طبعا هنا الاجتماع مرده إلى العرف، في العرف أن تكون هذه القرى هذه الأبنية مجتمعة، يعني تعد قرية واحدة مثلا، فمرجع الاجتماع والتفرق مرجعه إلى العرف، أن تكون في خطة أبنية مجتمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوها إلا هكذا، وكانت قبائل الأعراب مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونها وما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. طبعا ولا يشترط أن تقام صلاة الجمعة في مسجد، يعني حتى في مسجد أو في بناء، بل يجوز فعلها في ساحة مكشوفة إذا كانت داخل أبنية داخل البلد، يعني ليست خارج أبنية البلد أو خارج القرية، يعني تكون هذه الساحة معدودة من خطة هذه المدينة أو هذه القرية أو هذه البلدة. أما إذا أقيمت في مكان خارج البلدة، خارج القرية، خارج المدينة، فلا يصح إقامتها خارج خطة الأبنية حتى لو كانت في مكان ليس ببعيد، لابد من أن تكون داخل، يعني ضمن خطة أبنية المجمعين. وقوله بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء مستوطنين، هذا هو الشرط الخامس، أن تقام الجمعة بأربعين من المصلين، وشرطهم بأربعين رجلا، يعني أحرارا، رجلا حتى تخرج النساء، حين لا تقام الجمعة بالنساء، وأحرارا كذلك يخرج العبيد، وإن كانت تصح منهم الجمعة، تصح من النساء وتصح، يعني تصح منهم مع الرجال طبعا، وكذلك تصح من العبيد مع الرجال مع الأحرار، لكن لا تصح بهم، يعني أربعين عبد أرادوا أن يصلوا جمعة أو أربعين امرأة أردنا أن يصلي الجمعة، حتى لو كان معها الرجل يخطب ويصلي لا تصح الجمعة، لابد من كون الأربعين أربعين رجلا أحرارا بالغين، يخرج الصبيان، الصبي تصح منه الجمعة لكن لا تصح به، بالغين، عقلاء يخرج المجانين، لأن المجنون لا تصح صلاته أصلا لأنه غير مكلف، مستوطنين، هؤلاء الأربعون أن يكونوا مستوطنين. طبعا المستوطن من عزم على الإقامة ولم يضعن لا صيفا ولا شتاء، حيث تقام الجمعة، مستوطنين حيث تقام الجمعة في المكان الذي تصلى فيه الجمعة، لا يضعنون عنه إلا لحاجة، يعني لا يسافرون عن محل إقامة الجمعة إلا لحاجة، ثم بعد قضاء حاجته يعود إلى وطنه. الشرط السادس ما ذكره المصنف بقوله وأن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى، هذا شرط، أن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة أخرى، لأنه لا يجوز التعدد، تعدد الجمعة في محل واحد أو في بلد واحد، لكن قيد قال حيث لا يشق الاجتماع في موضع واحد، يعني لا يشق اجتماع من تلزمهم الجمعة وتصح منهم، لا يشق اجتماعهم في مكان واحد يجتمعون للصلاة فيه. أما إذا كان هناك مشقة في اجتماعهم في مكان واحد فهنا يجوز التعدد بحسب الحاجة، ودليل ذلك أنه لا يجوز التعدد أن الجمعة لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وعصر التابعين إلا في موضع واحد من البلدة، فقد كان في البلدة مسجد كبير يسمى المسجد الجامع، يعني الذي تصلى فيه الجمعة، أما المساجد الأخرى فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة الأخرى ما عدا الجمعة، فكانوا يصلون الجماعة العادية في مصلياتهم في مساجدهم إلا الجمعة، فيجتمعون في المسجد الجامع ويصلون الجمعة. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، ينتابون يعني يأتون مرة بعد مرة، العوالي أماكن حول المدينة، فالتعدد لغير حاجة لا يجوز، أما للحاجة عند مشقة الاجتماع يجوز التعدد بحسب الحاجة وبقدر الحاجة. طبعا الحكمة من هذا الشرط أن الاقتصار على مكان واحد أفضى إلى المقصود من الاجتماع، وهو إظهار شعار الاجتماع وتوحيد الكلمة، بل التوزع في أماكن متفرقة بدون حاجة ربما يؤدي إلى الفرقة والشقاق. نعم. قال والإمام واحد من أربعين، فلو نقصوا في الصلاة عن الأربعين أو خرج الوقت في أثنائها أتموها ظهرا. نعم. والإمام واحد من الأربعين، بمعنى لا يشترط أن يكون يعني العدد الأربعين من غير الإمام، يحسب الإمام من الأربعين، يعني الإمام مع 39 يكفي هذا، لكن هنا إذا كان الإمام كامل ممن تصح به الجمعة، أما إذا كان الإمام صبيا تصح إمامة الصبي حتى في الجمعة، لو كان الإمام صبيا لابد من أن يكون الحضور 40 لا يقلون عن 40، لأن هذا الإمام الصبي لا يحسب من 40. فلو نقصوا في الصلاة عن 40، في الصلاة أثناء الصلاة نقصوا عن 40 أو خرج الوقت، يعني خرج وقت الجمعة الذي هو وقت الظهر، أو خرج الوقت في أثناء الصلاة، إذا كانوا حتى في أثناء الصلاة هنا لا يتمونها جمعة بل يتمونها ظهرا، أتموها ظهرا طبعا من غير أن ينووا صلاة الظهر، هم نووا صلاة الجمعة، لكن بما أنه نقص العدد فلم يتحقق الشرط لا يجوز لهم أن يتموها جمعة بل يتموها ظهرا بغير نية، لا ينوون، نيتهم هم نووا الجمعة ويتمونها ظهرا، وهنا يقال صلى وما نوى ونوى وما صلى، يلغز بهذا صلى وما نوى، يعني صلوا الظهر هنا ولم ينوى الظهر، هم نووا الجمعة، صلى وما نوى، صلى الظهر ولم ينوى ظهرا بل نوى جمعة، ونوى وما صلى، نوى صلاة الجمعة فيعني لم يتحقق الشرط فأتمها ظهرا، نوى الجمعة ولم يصلي جمعة. نعم. قال: ولو شكوا قبل افتتاحها في بقاء الوقت صلوا ظهرا. نعم، ولو شكوا قبل افتتاحها، يعني قبل افتتاح الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، شكوا في بقاء الوقت، إنه هل الوقت ممكن يكفي ممكن لا يكفي، هل يكفي أم لا، هل الوقت خرج أم لم يخرج، فبهذه الحالة لا يصلون جمعة بل يصلون ظهرا، فلا يجوز الدخول في صلاة الجمعة مع الشك، لا بد من التيقن بأن الوقت كافي كافيا لهذه الصلاة. نعم. قال: وإن شق الاجتماع بموضع كمصر وبغداد جازت زيادة الجمع بحسب الحاجة. نعم، وإن شق الاجتماع بموضع، يعني يشق اجتماع الذين يصلون الجمعة بموضع بمكان ببلد كبير كمصر وبغداد، هذا مثال، جازت زيادة الجمع بحسب الحاجة، يعني فيجوز التعدد بحسب الحاجة، في كل مدينة أو بلد كبير لا يمكن اجتماع من تلزمهم الجمعة من أهل هذا البلد أو المدينة في مكان واحد. نعم. قال: وإن لم يشق كمكة والمدينة فأقيمت جمعتان فالجمعة هي الأولى والثانية باطلة، وإن وقعتا معا أو جهل السبق استؤنفت جمعة. نعم. وإن لم يشق اجتماعهم بموضع واحد كمكة والمدينة، هذا مثال، يعني المدينة الصغيرة أو البلد الصغير الذي لا يشق اجتماع أهله في مكان، فأقيمت جمعتان، يعني هنا تعدد لغير حاجة، فأقيمت جمعتان فالجمعة هي الأولى، يعني الجمعة الصحيحة هي الأولى، يعني هي التي صليت أولا، والثانية الجمعة الثانية باطلة، يعني الجمعة المتأخرة، يعني الذين صلوا متأخرين صلاتهم باطلة، جمعتهم باطلة، وإن وقعتا معا، الجمعتان وقعتا معا بنفس الوقت، أو جهل السابق، لم يعرف أي الجمعة السابقة أيهم جمعتهم سابقة، تستأنف جمعة، يعني إذا أمكن أن يعني يجتمعون كلهم ويصلون جمعة استؤنفت جمعة، طبعا هذا إذا أمكن واتسع الوقت، فإن لم يمكن أو ضاق الوقت عنها صلوا الظهر، لأن تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر، والجماعة التي صحت لها الجمعة غير معلومة، والأصل بقاء الفرض في حق كل جماعة، فوجب عليهم الظهر. طبعا هنا العبرة بالسبق بتكبيرة الإحرام، العبرة بالسبق الذي يكبر يدخل في الصلاة، تكبير الذي يكبر أولا، السبق العبرة به بتكبيرة، العبرة فيه بتكبيرة الإحرام. نعم. قال: وأركان الخطبة خمسة: الحمد لله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوصية بتقوى الله، يجب ذلك في كل من الخطبتين، ويتعين لفظ الحمد لله والصلاة، ولا يتعين لفظ الوصية، فيكفي أطيع الله. والرابع: قراءة آية في إحداهما. والخامس: الدعاء للمؤمنين في الثانية. نعم. بعدما ذكر أن من شروط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، شرع في بيان أركان الخطبتين، طبعا الخطبة يشمل يعني الخطبتين، فقالوا أركان الخطبة، طبعا المراد هنا خطبة الجمعة، أركان الخطبة خمسة: الحمد لله والصلاة، هذا الركن الأول، الحمد لله. الركن الثاني: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث: الوصية بالتقوى، بتقوى الله. قال: يجب ذلك في كل من الخطبتين. إذن هذه الأركان الثلاثة، الحمد والصلاة والوصية، يجب أن تكون في كل من الخطبتين، في الخطبة الأولى أو في الخطبة الثانية. ويتعين لفظ الحمد لله والصلاة، هذا اللفظ متعين، يعني تتعين مادتهما وليس اللفظ، فلا بد من ذكر الحمد وكذلك لفظ الجلالة. فيكفي أن يقول أحمد الله أو نحمد الله مثلا، أو حمدا لله، أما غير ذلك مثل لو قال أشكر الله لا يكفي، لا بد من الإتيان بمادة الحمد، حمدا لله، نحمد الله، أحمد الله. أما إذا قال أشكر الله لا يكفي ذلك. وكذلك يتعين لفظ الله في الحمد لله، فلا يجزئ الحمد للرحمن أو الحمد للرحيم، لا بد من لفظ الجلالة. وكذلك مادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفي أصلي على محمد أو اللهم صل على محمد ونحو ذلك، ولا يكفي رحم الله محمدا، أو يقول صلى الله عليه وسلم بالضمير، حتى لو ذكر قبل، يعني ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم، هنا لا يكفي، لابد من صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد ونحو ذلك. جاء في هذا عن جابر رضي الله عنه قال: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا في مسلم والنسائي، وعند النسائي: وكل ضلالة في النار. وكذلك في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ووجبت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأذان والتشهد في الصلاة. طيب، وهل يشترط الترتيب بين هذه الأركان؟ مثل الحمد لله والصلاة على رسول الله والوصية. المعتمد أنه لا يجب الترتيب بين هذه الأركان، بل يسن الترتيب بين هذه الأركان بأن يبدأ بالحمد لله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الوصية، ثم القراءة، ثم الدعاء، كما جرى عليه السلف والخلف رضي الله عنهم. وإنما لم يجب الترتيب لحصول المقصود بدونه. قال: ويتعين لفظ الحمد لله والصلاة، ولا يتعين لفظ الوصية، يعني لا يشترط أن يقول أوصيكم هكذا، أوصيكم مثل بتقوى الله، فيكفي أطيع الله، أو قال أطيع الله يكفي، هذا يعتبر وصية. والركن الرابع من أركان الخطبة قراءة آية في إحداهما، في إحدى الخطبتين. إذن الأركان الثلاثة الحمد والصلاة والوصية هذه تكون في الخطبتين، أما قراءة آية تكون في إحدى الخطبتين، في الأولى أو في الثانية. ويشترط أن تكون هذه الآية آية مفهمة، يعني تفهم معنى مقصودا، كالوعيد والوعد والوعظ ونحو ذلك. فعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا

ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، هو الذي صدق قوله وأنجز وعده، لا خلف لذلك، فإنه يقول تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية، فإنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله فقد فاز فوزا عظيما، وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطه، وإن تقوى الله تبيض الوجوه وترضي الرب وترفع الدرجة، فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله، فقد علمكم كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، فأحسنوا كما أحسن الله إليكم، وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وسماكم المسلمين ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأكثروا ذكر الله تعالى واعملوا لما بعد الموت، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس، وذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. قال: وشرطهما الطهارة والستارة ووقوعهما في وقت الظهر قبل الصلاة، والقيام فيهما والقعود بينهما ورفع الصوت بحيث يسمعه 40 تنعقد بهم الجمعة. نعم. وشرطهما أي شرط الخطبتين الطهارة، فلا يصح أن يخطب الخطيب خطبة الجمعة وهو على غير طهارة، الطهارة الكاملة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي يقف عليه ويخطب عليه، يعني الخطبة كالصلاة يشترط فيها ما يشترط في الصلاة، يعني من الطهارة. وكذلك الستارة يعني ستر العورة، لا بد من أن يكون الخطيب مستور العورة، لأن الخطبة والخطبتين بدل عن ركعتين في صلاة الظهر، يعني بدلا عن ركعتين في صلاة الظهر، فيشترط لهما ما يشترط لصحة الصلاة. وقد ذكر السلف أن صلاة الجمعة قصرت ركعتين لأجل الخطبة، قصرت ركعتين لأجل الخطبة. ووقوعهما في وقت الظهر، يعني يشترط أن تكون الخطبتان في وقت الظهر، لا يصح أن يخطب الخطيب قبل دخول وقت الظهر، لا بد من كونهما بعد دخول الوقت، بعد دخول وقت الظهر يعني بعد الزوال، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هو الخطبة وموعظة الإمام كما فسره الجمهور، ويكون النداء يكون بعد النداء للصلاة، يعني الخطبة تكون بعد النداء للصلاة الذي هو الأذان وهو بعد الزوال، فالخطبة تكون بعد الزوال. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، الزوراء موضع مرتفع في سوق المدينة، فلا بد من وقوع الخطبتين في وقت الظهر قبل الصلاة، أيضا هذا الشرط، لا يصح أن يصلي الجمعة أولا ثم يخطب مثل العيد، لا بد من تقدم الخطبتين على الصلاة، أن تقع الخطبتان قبل الصلاة. والقيام فيهما، القيام فيهما أيضا شرط في الخطبتين، طبعا هنا القيام مع القدرة مثل الصلاة، القيام شرط في الصلاة للقادر على القادر، أما غير القادر الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا، وكذلك يخطب جالسا. القيام فيهما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. ويدل على هذا قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. والإجماع على أنها نزلت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وجاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: فمن نبأك أنه، أي النبي، كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. إذن لابد من القيام أثناء الخطبة. والقعود بينهما، القعود بينهما يعني بين الخطبتين، هذا أيضا شرط. لا يكفي أن يخطب خطبة واحدة متصلة، لا بد من خطبتين يجلس بينهما، جلوس بينهما. فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يجلس بينهما. وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وطبعا هذا الجلوس بين الخطبتين لا يكون طويلا، يعني لا يجلس جلوسا طويلا، وإنما يخففه كثيرا، يعني يجلس ويطمئن في الجلوس بين الخطبتين، وأقله يعني مقدار الطمأنينة، يجلس ويطمئن يعني مقدار تسبيحة مثل سبحان الله، هذا هو الأقل. والأكمل أن يكون بقدر قراءة سورة الإخلاص. ورفع الصوت بحيث يسمعه 40 تنعقد بهم الجمعة، إذن هذا أيضا شرط، يعني لو خطب سرا لا تجزئ، لابد من رفع الصوت بهذه الخطبة بحيث يسمع الحاضرين، لأنه لو لم يسمعهم لا فائدة في حضورهم من غير سماع. طبعا المراد سماع الأركان، والإمام طبعا يعتبر منهم. كذلك يشترط أن تكون أركان الخطبة باللغة العربية حتى لو لم يفهمها الحاضرون. أما بقية الكلام في الخطبة حتى لو كان بغير العربية، حتى لو كان بلغة أخرى لا يضر، لكن لا بد من الإتيان بأركان الخطبة باللغة العربية حتى لو كان الحاضرون لا يفهمونها، لأن المقصود هنا الوعظ والتذكير من حيث الجملة، وليس المراد يعني كل كلمة يفهمها الحاضرون. فلا يجوز أو لا تصح الخطبة بغير العربية. لكن إذا كان في مكان يعني لا يستطيعون أو لا يحسنون اللغة العربية يترجمون باللغة التي يفهمونها حتى يتعلموا، مثل الصلاة قراءة الفاتحة شرط ركن، فإذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة باللغة العربية ماذا يصنع؟ يترجم بلغته، يعني يترجم باللغة التي يحسنها حتى يتعلم قراءة الفاتحة. كذلك لا بد من الموالاة بين أركان الخطبة، والموالاة بين الخطبتين الأولى والثانية، وكذلك الموالاة بين الخطبة الثانية والصلاة. هذه شروط إضافية، يعني إذا كان لو حدث هناك فاصل طويل بين الخطبة الأولى والثانية أو بين مجموع الخطبتين والصلاة لا تصح هذه الخطبة، لابد من إعادتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.